هللوا يا الرب حصن حياتي ممن ارتعب هللوا يا الرب نوري وخلاصي ممن افات هللوا يا هللوا يا الرب حصن حياتي ممن ارتعب هللوا يا عندما اقترب الي الأشرار ليأكلوا لحمي مضايقيا وأعدائي عثر وسقطوا جميعهم عندما ضرب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي حرب ففي ذلك أنا مطمئن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لأنظر لجمال الرب وأتفرس في هيكله واحدة سألت بك ربي وإياه على صخرة يرفعني لأنه يخبئني في ظلمته في يوم الشر يسترني هللويا في خيمته هللويا على صخرة يرفعني Thank you. أنا يرتفع رأسي على أعدى في حولي أهتف بذبائح الحمد لمجده أنشد وأرنم للربي وأنا يرتفع رأسي على صوت دعائي وارحمني واستجب لي قلت التمس وجهي فقلت وجهك يا رب التمس لا تحجب وجهك عني وبغضبك لا تصدني قد كنت عوني فلا ترفضني ولا تتركني يا إله خلاصي وإن تركني أبي وأمي أنت يا رب تضمني ارشدني لدرب النجاة وبالاستقامة نور دربي لا تسلمني إلى خصومي ولا تتركني لبرامهم فصدورهم تنفث ظلما فلا تدعني لظلمهم أنا مؤمن بأن أرى أرض الأحياء انتظر ربا ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظره أنا مؤمن بأن أرى وجود الرب أرض الأحياء شجع قلبك وانتظره الرب نوري وخلاصي منك هللويا هللويا الرب خلصت حياتي ممن اتعب هللويا الرب نوري وخلاصي في البيت فوق الكل انا هو مؤسسكم انا هو الحي الى الان